محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا يسوع من زمان ما أراك من اختلاف الفشاء ما بين أهلين. يسوع من زمان ما أراك من اختلاف الفشاء ما بين أهلين. إليك يا ربي أشكو كل حادثة قضت على كل ذي عقل بالتسليم. يا حاملين كتاب الله أينهم من كلم ما قررت أحكام به. هل سمعتم بأمر قد تضمنه؟ هل انتهيتم بعزم عن ملايين؟ كم من حكمة بانت شاربها لصاحب الفهم بذنبه تغني. ما انت عامي وسبل الحق واضحة وذو الفضالة بعض الدار يكفيك. ما صدنا عن طريق الرشد غيرها استحكمت في دعاوينا دواعي. الله أكبر جاز الخلق وانطمزت إن من الحق والتقوى مباني. يا للعلوم وللأعمال من زمن ما دام فيه بحق ذكر جاري. خطب بنا حل قد وقواعدنا قد أمهنا القلب منه ما يعاني. وليس لي مشتكى فيما ألم سوى رب الذي غمرت قلبي أيادي. وليس لي مشتكى فيما ألم سوى رب الذي غمرت قلبي أيادي. وزوجتي رسول الله معتصم للعبد من كل ما قد كان يؤذين. يا سيدي يا رسول الله انت لنا نعم البلاد دوننا فيما نربي. يا سيدي يا رسول الله انت لنا نعم البلاد لنا فيما نربي والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم ارحم وفاطر كل ما كان يابس واحفظ اهل العلوم النافعه والمدارس. اللهم ارحم وفاطر كل ما كان يابس واحفظ اهل العلوم النافعه والمدارس. يا ربنا بالعلم فهدارك واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس تنتفع به جميع الناس قائم وجالس اللهم في لكي اني ارى الوقت عابر وقد مخوف هناك رب الارباب حارب راحة الدار اهل كل ما في الملابس والسوق صارت على هدى لديهم طوابير ويا عوفير ترفع بالصفات النفائس قومهم بهجة العالم وأنس المجال كان وقتي بهم داعم وصافي وآمن تشهد العين مني دور تلك العرائن يا لذاك الزمن تحفيز بنا نفائل تشهد العين نور تلك العرام يا لذاك الزمن كم فيه ذكبة غالب كم رأينا عجائب كم حضرنا في جدارب كم غرقنا بها العلم خير المغارب والحمد لله رب العالمين.